تفسير سورة الزمر. وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر بن زيد، وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة الزمر بمكة. وأخرج النحاس في ناسخه عنه قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاثة آيات نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الثلاث الآيات. وقال آخرون: إلى سبع آيات من قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إلى آخر السبع. وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. وأخرجه الترمذي عنها رضي الله عنها بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآيات. قوله تنزيل الكتاب ارتفاعه على أنه قال الزجاج وقال تقديره: فأقم وجهك وأمتك، فالحال من الجميع، وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه. وقيل هو منصوب على القطع، وقيل على أنه خبر لكان محذوفة، أي وكونوا منيبين إليه لدلالة، ولا تكونوا من المشركين على ذلك. ثم أمرهم سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالإنابة، فقال: واتقوه، أي باجتناب معاصيه، وهو معطوف على الفعل المقدر ناصبا لمنيبين. وأقيموا الصلاة التي أمرتم بها، ولا تكونوا من المشركين بالله. وقوله: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هو بدل مما قبله بإعادة الجار، والشيع الفرق، أي لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في الدين يشايع بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء. وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعا اليهود والنصارى. وقرأ حمزة والكسائي: فرقوا دينهم، ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه وهو التوحيد. وقد تقدم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنعام: كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل فريق بما لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون مبتهدون يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء. وقال الفراء: يجوز أن يكون قوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا مستأنفا، كما يجوز أن يكون متصلا بما قبله. وإذا مس الناس ضر، أي قحط وشدة، دعوا ربهم أن يرفع ذلك عنهم، واستغاثوا به منيبين إليه، أي راجعين إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره، وقيل مقبلين عليه بكل قلوبهم. ثم إذا أذاقهم منه رحمة بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد عنهم، إذا فريق منهم بربهم يشركون، إذا هي الفجائية، وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء في إفادة التعقيب، أي فاجأ فريق منهم الإشراك، وهم الذين دعوه فخلصهم مما كانوا فيه. وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالهم وما صاروا عليه من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول الشدائد، والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم. واللام في ليكفروا بما آتيناهم هي لام كي، وقيل لام الأمر لقصد الوعيد والتهديد، وقيل هي لام العاقبة. ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع، فقال: فتمتعوا فسوف تعلمون، ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم. قرأ الجمهور فتمتعوا على الخطاب، وقرأ أبو العالية بالتحتية على البناء للمفعول، وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: فليتمتعوا، أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم هي المنقطعة، والاستفهام للإنكار، والسلطان الحجة الظاهرة، فهو يتكلم، أي يدل، كما في قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قال الفراء: إن العرب تؤنث السلطان يقولون قضت به عليك السلطان، فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح، وبه جاء القرآن، والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة. وقيل المراد بالسلطان هنا الملك بما كانوا به يشركون، أي ينطق بإشراكهم بالله سبحانه، ويجوز أن تكون الباء سببية، أي بالأمر الذي بسببه يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة، أي خصبا ونعمة وسعة وعافية، فرحوا بها فرح بطر وأشر، لا فرح شكر بها وابتهاج بوصولها إليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم قال سبحانه: وإن تصبهم سيئة، أي شدة على أي صفة، بما قدمت أيديهم، أي بسبب ذنوبهم، إذا هم يقنطون. القنوط الإياس من الرحمة، كذا قال الجمهور. وقال الحسن: القنوط ترك فرائض الله سبحانه. قرأ الجمهور: يقنطون بضم النون. وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسرها: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع له، ويقدر أن يضيق على من يشاء، لمصلحة في التوسيع لمن وسع له، وفي التضييق على من ضيق عليه. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فيستدلون على الحق لدلالتها على كمال القدرة وبديع الصنع وغريب الخلق. فقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلبي أهل الشرك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء الآية. أخرج ابن جرير عنه في الآية قال: هي في الآلهة، وفيه يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: لا تبديل لخلق الله، قال: دين الله، ذلك الدين القيم، قال: القضاء القيم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والحاكم صححه وابن مردويه عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خيبر فقاتلوا المشركين، فانتهى القتل إلى الذرية. فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد المشركين. قال: وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفسي بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. وأخرج أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. وروى أحمد عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد في المسند: قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام، قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد قربهم الله سبحانه للحق والباطل، يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه، فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل، وكخبث هذه الأجسام، فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه، فهذا مثل الباطل. وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض، وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه، وهو مثل الحق. قال الزجاج: فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء، وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعا بها، ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذي يذهب جفاء، وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع به. وقد حكينا عن ابن الأنباري فيما تقدم أنه شبه نزول القرآن إلى آخر ما ذكرناه، فجعل ذلك مثلا ضربه الله للقرآن. كذلك يضرب الله الأمثال، أي مثل ذلك الضرب العجيب، يضرب الله الأمثال في كل باب لكمال العناية بعباده واللطف بهم. وهذا تأكيد لقوله: كذلك يضرب الله الحق والباطل. ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق ومثل الباطل من عباده، فقال في من ضرب له مثل الحق للذين استجابوا لربهم، أي أجابوا دعوته إذ دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه. والحسنى صفة موصوف محذوف أي المثوبة الحسنى وهي الجنة. وقال سبحانه في من ضرب له مثل الباطل والذين لم يستجيبوا لدعوته إلى ما دعاهم إليه، والموصول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية، وهي لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أصناف الأموال التي يتملكها العباد ويجمعونها بحيث لا يخرج عن ملكهم منها شيء، ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا كائنا معه ومنضما إليه، لافتدوا به أي بمجموع ما ذكر وهو ما في الأرض ومثله، والمعنى ليخلصوا به مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم. ثم بين الله سبحانه ما أعده لهم فقال أولئك يعني الذين لم يستجيبوا لهم سوء الحساب. قال الزجاج لأن كفرهم أحبط أعمالهم. وقال غيره سوء الحساب المناقشة فيه، وقيل هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء، ومأواهم جهنم أي مرجعهم إليها، وبئس النهاد أي المستقر الذي يستقرون فيه. والمخصوص بالذنب محذوف، وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن قتادة في قوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قال خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يطمع في رزق الله ويرجو بركة المطر ومنفعته. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال خوفا لأهل البحر وطمعا لأهل البر. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال الخوف ما يخاف من الصواعق والطمع الغيث. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في سننه من برق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال البرق مخاريق من نار بأيدي ملائكة السحاب يزجرون به السحاب. وروي عن جماعة من السلف ما يوافق هذا ويخالفه، ولعلنا قد قدمنا في سورة البقرة شيئا من ذلك. وأخرج أحمد عن شيخ من بني غفار قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينشئ السحاب فتنطق أحسن النطق وتضحك أحسن الضحك. قيل والمراد بنطقها الرعد وبضحكها البرق. وقد ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وأخرج العقيلي وضعفه وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشئ الله السحاب ثم ينزل فيه الماء فلا شيء أحسن من ضحكه ولا شيء أحسن من نطقه ومنطقه الرعد وضحكه البرق. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منشأ السحاب فقال إن ملكا موكلا يلم القاصية ويلحم الدانية في يده مخراق فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت. وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابو نعيم في الدلائل والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. قالوا أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا، إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ قال جبريل. قالوا جبريل ذاك ينزل بالخراب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل، إلى آخر الآية. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في المطر وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له، وقال إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه، وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرعد صوت الملك، وكذا أخرج نحوه أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرعد ملك اسمه الرعد، وصوته هذا تسبيحه، فإذا اشتد زجره احتك السحاب واضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه. وأخرج ابن أبي حاتم والخرائطي وأبو الشيخ في العظمات عن أبي عمران الجوني قال إن بحورا من نار دون العرش تكون منها الصواعق. وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته حاكيا عن الله سبحانه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، الحديث. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، الآيات. لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ما ينبغي من مواساة القرابة وأهل الحاجات ممن بسط الله له في رزقه، فقال فآت ذا القربى حقه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أسوته، أو لكل مكلف له مال وسع الله به عليه. وقدم الإحسان إلى القرابة لأن خير الصدقة ما كان على قريب، فهو صدقة مضاعفة وصلة رحم مرغوب فيها، والمراد الإحسان إليهم بالصدقة والصلة والبر. والمسكين وابن السبيل، أي وآت المسكين وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه. وجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف بالإحسان، ولكون ذلك واجبا لهم على كل من له مال فاضل عن كفايته وكفاية من يعول. وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فقيل هي منسوخة بآيات المواريث، وقيل محكمة وللقريب في مال قريبه الغني حق واجب. وبه قال مجاهد وقتاده، قال مجاهد لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاج. قال مقاتل حق المسكين أن يتصدق عليه، وحق ابن السبيل الضيافة. وقيل المراد بالقربى النبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي والأول أصح، فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقال الحسن إن الأمر في إيتاء القربى للندب ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لمن يريد التقرب إلى الله سبحانه. وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره. وما آتيتم من ربا، قرأ الجمهور آتيتم بالمد بمعنى أعطيتم، وقرأ مجاهد وحميد وابن كثير بالقصد بمعنى فعلتم، وأجمعوا على القراءة بالمد في قوله وما آتيتم من زكاة وأصل الربا الزيادة، وقراءة القصر تؤول إلى قراءة المد لأن معناها ما فعلتم على وجه الإعطاء، كما تقول أتيت خطأ وأتيت صوابا، والمعنى في الآية ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض ليربو في أموال الناس، أي ليزيد ويزكو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي لا يبارك الله فيه. قال السدي: الربا في هذه المواضع الهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة، لأن ذلك لا يربو عند الله، لا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه. وهكذا قال قتادة والضحاك. قال الواحدي: وهذا قول جماعة المفسرين. قال الزجاج: يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر منه، وذلك ليس بحرام، ولكنه لا ثواب فيه، لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر منه. وقال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم به الإنسان أحدا لينتفع به في دنياه، فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل هذا كان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص لقوله سبحانه: ولا تمنن تستكثر، ومعناها أن تعطي فتأخذ أكثر منه عوضا عنه. وقيل إن هذه الآية نزلت في هبة الثواب. قال ابن عطية: وما يجري مجراه مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه. قال عكرمة: الربا ربوان، فربا حلال وربا حرام، فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه، يعني كما في هذه الآية. وقيل إن هذا الذي في هذه الآية هو الربا المحرم، فمعنى لا يربو عند الله على هذا القول لا يحكم به، بل هو للمأخوذ منه. قال المهلب: اختلف العلماء في من وهب هبة يطلب بها الثواب، فقال مالك: ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل هبة الفقير للغني، وهبة الخادم للمخدوم، وهبة الرجل لأميره، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط، وهو قول الشافعي الآخر. قرأ الجمهور: ليربوا بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا. وقرأ نافع ويعقوب: بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة بمعنى لتكون ذوي زيادات. وقرأ أبو مالك: لتربوها، ومعنى الآية أنه لا يزكو عند الله ولا يثيب عليه، لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه خالصا له. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، أي وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة، وإنما تقصدون بها ما عند الله، فأولئك هم المضعفون. المضعف دون الأضعف. وإن زنى وإن سرق. فقال الثالثة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم ما أنف أبي الدرداء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن يسار مولى لآل معاوية عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: قيل لأبي الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ قال: من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وأخرج ابن مردويه عن ابن شهاب قال: كنت عند هشام بن عبد الملك فقال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أبو هريرة: وإن زنى وإن سرق؟ فقلت: إنما كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فلما نزلت الفرائض ذهب هذا. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنان الفردوس أربع جنات، جنتان من ذهب حليتهما وأبنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة حليتهما وأبنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله ومن دونهما جنتان، قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي موسى رضي الله عنه في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذوات أفنان، قال ذوات ألوان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال فن غصونها يمس بعضها بعضا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا قال الفن الغصن. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله متكئين على فرش بطائنها من استبرق، قال أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له بطائنها من استبرق فما الظواهر، قال ذلك مما قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه في قوله وجنى الجنتين دان، قال جناها ثمرها والدان القريب منك يناله القائم والقاعد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه أيضا في قوله فيهن قاصرات الطرف يقول عن غير أزواجهن لم يطمثهن، يقول لم يدن منهن أو لم يدمهن. وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كأنهن الياقوت والمرجان، قال تنظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه يكون عليها 70 ثوبا وينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن السري والترمذي وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، وذلك أن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه، وقد رواه الترمذي موقوفا وقال هو أصح. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبغوي في تفسيره والديلمي في مسند الفردوس وابن النجار في تاريخه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا في الآية قال هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام إلا أن أدخله الجنة. وأخرج ابن النجار في تاريخه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة؟ وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي والبيهقي في الشعب وضاعفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي هذه الآية في سورة الرحمن للكافر والمسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأخرجه ابن مردويه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج هناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مدهامتان قال: هما خضروان. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال: قد اسودت من الخضرة من الري من الماء. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عبد الله بن الزبير نحوه. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله مدهامتان قال: خضروان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: نضاختان قال: فائضتان. وأخرج عبد بن حميد عنه قال: ينضخان بالماء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: خيرات حسان، قال: لكل مسلم خيرات ولكل خيرات خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك: لا مراحات ولا طماحات ولا بخيرات ولا دفيرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعا، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حور قال: بيض، مقصورات قال: محبوسات في الخيام قال: في بيوت اللؤلؤ. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قال: الحور سود الحدق. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيام در مجوف. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: متكئين على رفرف قال: فضول المحابس والفرش والبسط. وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هي فضول المحابس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في البعث من أروق عن ابن عباس رضي الله عنهما: رفرف خضر قال: المحابس، وأبقري حسان قال: الزرابي. وأخرج عبد بن حميد عنه في الآية قال: الرفرف الرياض. واختار أبو عبيد قراءة الفتح ثم سلى سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هي الخبرية التي معناها التكثير، والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك، فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أهلكنا قوما أشد قوة من هؤلاء القوم. وانتصاب بطشا على التمييز أو الحال، أي باطشين. ومضى مثل الأولين، أي سلف في القرآن ذكرهم غير مرة. وقال قتادة: عقوبتهم، وقيل صفاتهم، والمثل الوصف والخبر. وفي هذا تهديد شديد، لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا بتكذيب الرسل، وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا، وذلك أسوأ لحالهم وأشد لعقوبتهم، لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه شريكا له، بل عمدوا إلى ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات، وهي الأصنام، فجعلوها شركاء الله. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم نعمته على عباده وكمال قدرته في مخلوقاته، فقال: الذي جعل لكم الأرض مهادا. وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله، ولو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا: الذي جعل لنا الأرض مهادا. والمهاد الفراش والبساط، وقد تقدم بيانه. قرأ الجمهور مهادا، وقرأ الكوفيون مهدا. وجعل لكم فيها سبلا، أي طرقا تسلكونها إلى حيث تريدون، وقيل معايش تعيشون بها، لعلكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر الحاجة وحسب ما تقتضيه المصلحة، ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زرائعكم ويهدم منازلكم ويهلككم بالغرق، ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة، وعلى حسب ما تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى. فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات. قرأ الجمهور ميتا بالتخفيف، وقرأ عيسى وأبو جعفر بالتشديد: كذلك تخرجون من قبوركم، أي مثل ذلك الإحياء للأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها، تبعثون من قبوركم أحياء. فإن من قدر على هذا قدر على ذلك، وقد مضى بيان هذا في آل عمران والأعراف. قرأ الجمهور تخرجون مبنيا للمفعول، وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا للفاعل، أي تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها، المراد بالأزواج هنا الأصناف. قال سعيد بن جبير: الأصناف كلها. وقال الحسن: الشتاء والصيف والليل والنهار والسماوات والأرض والجنة والنار. وقيل قال: الصواعق نار. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهو شديد المحال، قال: شديد القوة. وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: شديد الأخذ. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه في قوله: له دعوة الحق، قال: التوحيد، لا إله إلا الله. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات من برق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: دعوة الحق، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه في قوله: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، قال: كان الرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هذا مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره، فمثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه. وأخرج أبو الشيخ عنه في قوله: هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال: المؤمن والكافر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عنه أيضا في قوله: أنزل من السماء ماء، الآية: قال هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله، وهو قوله فأما الزبد فيذهب جفاء وهو الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين، وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وأخرج هؤلاء عنه أيضا فسالت أودية بقدرها، قال الصغير قدر صغره والكبير قدر كبره، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الآيات: الهمزة في قوله أفمن يعلم للإنكار على من يتوهم المماثلة بين من يعلم أنما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة وهو القرآن، وبين من هو أعمى لا يعلم ذلك، فإن الحال بينهما متباعد جدا كالتباعد الذي بين الماء والزبد وبين الخبث والخالص من تلك الأجسام. ثم بين سبحانه أنه إنما يقف على تفاوت المنزلتين وتباين الرتبتين أهل العقول الصحيحة، فقال إنما يتذكر أولو الألباب، ثم وصفهم بهذه الأوصاف المادحة فقال الذين يوفون بعهد الله، أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين العباد، ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها. وهذا تعميم بعد التخصيص، لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها، ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعميم، على أن يراد بالعهد جميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده، ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه، ويراد بالميثاق ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم الذر المذكور في قوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ظاهره شمول كل ما أمر الله بصلته ونهى عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده، ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أوليا، وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم، واللفظ أوسع من ذلك، ويخشون ربهم خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل، ويخافون سوء الحساب وهو الاستقصاء فيه والمناقشة للعبد، فمن نوقش الحساب عذب. ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، قيل هو كلام مستأنف وقيل معطوف على ما قبله، والتعبير عنه بلفظ المضي للتنبيه على أنه ينبغي تحققه، والمراد بالصبر الصبر على الإتيان بما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وقيل على الرزايا والمصائب، ومعنى كون ذلك الصبر لابتغاء وجه الله أن يكون خالصا له لا شائبة فيه لغيره، وأقاموا الصلاة أي فعلوها في أوقاتها على ما شرعه الله سبحانه في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص، والمراد بها الصلوات المفروضة، وقيل أعم من ذلك وأنفقوا مما رزقناهم، أي أنفقوا بعض ما رزقناهم، والمراد بالسر صدقة النفل والعلانية صدقة الفرض، وقيل السر لمن لا يعرف بالمال أو لا يتهم بترك الزكاة، والعلانية لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة، ويدرؤون بالحسنات السيئة، أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه، كما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيئ، أو يدفعون الشر بالخير، أو المنكر بالمعروف، أو الظلم بالعفو، أو الذنب بالتوبة. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور والإشارة بقوله أولئك إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة، لهم عقبى الدار، العقبى مصدر كالعاقبة، والمراد بالدار الدنيا وعقباها الجنة، وقيل المراد بالدار الدار الآخرة وعقباها الجنة للمطيعين والنار للعصاة، جنات عدن يدخلونها بدل من عقب الدار، أي لهم جنات عدن ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره يدخلونها، والعدن أصله الإقامة ثم صار علما لجنة من الجنان. قال القشيري: وجنات عدن وسط الجنة وقصبتها وسقفها عرش الرحمن. ولكن في صحيح البخاري وغيره: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومن صلح من آبائهم يشمل الآباء والأمهات وأزواجهم وذرياتهم معطوف على الضمير في يدخلون، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، أي ويدخلها أزواجهم وذرياتهم. وذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان كذلك من قرابات أولئك، ولا ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذريات بدون صلاح. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي من جميع أبواب المنازل التي يسكنونها، أو المراد من كل باب من أبواب التحف والهدايا من الله سبحانه. سلام عليكم، أي قائلين سلام عليكم، أي سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة، بما صبرتم أي بسبب صبركم، وهو متعلق بالسلام، أي إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم، أو متعلق بعليكم أو بمحذوف، أي هذه الكرامة بسبب صبركم، أو بدل ما احتملتم من مشاق الصبر، فنعم عقب الدار. جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاه من عقب الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويق، ثم أتبع أحوال السعداء بأحوال الأشقياء فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقد مر تفسير عدم النقض وعدم القطع، فعرف منهما تفسير النقض والقطع، ولم يتعرض لنفي الخشية والخوف عنهم وما بعدهما من الأوصاف المتقدمة لدخولها في من الحسنات. الذين يعطون بالحسنات عشرات أمثالها إلى 700 ضعف. قال الفراء: هو نحو قولهم مسمن ومعطش ومضعف إذا كانت له إبل سمان أو عطاش أو ضعيفة. وقرأ أبي رضي الله عنه: المضعفون بفتح العين اسم مفعول، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشركين، وأنه الخالق الرزاق المميت المحيي، ثم قال على جهة الاستفهام: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ومعلوم أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلك، فتقوم عليهم الحجة. ثم نزه سبحانه نفسه فقال: سبحانه وتعالى عما يشركون، أي نزهوه تنزيها، وهو متعال عن أن يجوز عليه شيء من ذلك. وقوله من شركائكم خبر مقدم ومن للتبعيض، والمبتدأ هو الموصول، أعني من يفعل، ومن ذلكم متعلق بمحذوف لأنه حال من شيء المذكور بعده، ومن في من شيء مزيدة للتوكيد، وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة ويجعلون لهم نصيبا من أموالهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بيّن سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العالم، واختلف في معنى ظهور الفساد المذكور، فقيل هو القحط وعدم النبات ونقصان الرزق وكثرة الخوف ونحو ذلك. وقال مجاهد وعكرمة: فساد البر قتل ابن آدم أخاه، يعني قتل قابيل لهابيل. وفي البحر الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وليت شعري أي دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب، فإن الآية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، والتعريف في الفساد يدل على الجنس، فيعم كل فساد واقع في حيزي البر والبحر. وقال السدي: الفساد الشرك، وهو أعظم الفساد، ويمكن أن يقال إن الشرك وإن كان الفرد الكامل في أنواع المعاصي ولكن لا دليل على أنه المراد بخصوصه. وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش، وقيل الفساد قطع السبل والظلم، وقيل غير ذلك مما هو تخصيص لا دليل عليه. والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعا إلى أفعال بني آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم، أو راجعا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان الثمار. والبر والبحر هما المعروفان المشهوران، وقيل البر الفيافي والبحر القرى التي على ماء قاله أكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحار، قال مجاهد البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر، والبحر ما كان على شط نهر والأول أولى. ويكون معنى البر مدن البر، ومعنى البحر مدن البحر، وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعيها. والباء في بما كسبت للسببية، وما إما موصولة أو مصدرية، ليذيقهم بعض الذي عملوا. اللام متعلقة بظهر وهي لام العلة، أي ليذيقهم عقاب بعض عملهم أو جزاء عملهم لعلهم يرجعون عما هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. لما بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدي المشركين والعصاة بين لهم ضلال أمثالهم من أهل الزمن الأول، وأمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم، فإن منازلهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة كعاد وثمود ونحوهم من طوائف الكفار، وجملة كان أكثرهم مشركين مستأنفة لبيان الحالة التي كانوا عليها وإيضاح السبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته أسوته فيه، كأن المعنى إذا قد ظهر الفساد بالسبب المتقدم فأقم وجهك يا محمد إلى آخره. قال الزجاج اجعل جهتك اتباع الدين القيم وهو الإسلام المستقيم من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة لا مرد له، لا يقدر أحد على رده، والمرد مصدر رد. وقيل المعنى أوضح الحق وبالغ في الأعذار، ومن الله يتعلق بي يأتي أو بمحذوف يدل عليه المصدر، أي لا يرده من الله أحد. وقيل يجوز أن يكون المعنى لا يرده الله لتعلق إرادته القديمة بمجيئه، وفيه من الضعف وسوء الأدب مع الله ما لا يخفى. يومئذ يصدعون أصله يتصدعون، والتصدع التفرق، يقال تصدع القوم إذا تفرقوا. ومنه قول الشاعر وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. أزواج الحيوان من ذكر وأنثى، وقيل أزواج النبات كقوله وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ومن كل زوج كريم، وقيل ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر وإيمان وكفر والأول أولى. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون في البحر والبر، أي ما تركبونه لتستووا على ظهوره. الضمير راجع إلى ما قاله أبو عبيد. وقال الفراء أضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به الجنس، فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجنس فلذلك ذكر. وجمع الظهر لأن المراد ظهور هذا الجنس، والاستواء الاستعلاء، أي لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر والبر. وقال مقاتل والكلبي وهو أن يقول الحمد لله الذي رزقني هذا وحملني عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا أي ذلل لنا هذا المركب. وقرأ علي بن أبي طالب سبحان من سخر لنا هذا. قال قتادة قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم، ومعنى وما كنا له مقرنين ما كنا له مطيقين، يقال أقرن هذا البعير إذا أطاقه. وقال الأخفش وأبو عبيدة مقرنين ضابطين، وقيل مماثلين له في القوة من قولهم هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة. وأنشد قرب قول عمرو بن معد كرب لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين. قال آخر ركبتم صعبتي أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنين. والمراد بالأنعام هنا الإبل خاصة، وقيل الإبل والبقر والأول أولى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إليه، وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة. ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهم فقال وجعلوا له من عباده جزءا. قال قتادة أي عدلا، يعني ما عبد من دون الله. وقال الزجاج والمبرد الجزء هنا البنات، والجزء عند أهل العربية البنات، يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات. ومنه قول الشاعر إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، فلا تجزئ الحرة المذكار أحيانا. وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير، وصرح بأنه مكذوب على العرب، ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرد، وهما إمام اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهى في معرفتها. ويؤيد تفسير الجزء بالبنات ما سيأتي من قوله أم اتخذ مما يخلق بنات، وقوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن، وقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقيل المراد بالجزء هنا الملائكة، فإنهم جعلوهم أولاد الله سبحانه. قاله مجاهد والحسن. قال الأزهري ومعنى الآيات أنهم جعلوا لله من عباده نصيبا على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان. إن الإنسان لكفور مبين أي ظاهر الكفران مبالغ فيه. قيل المراد بالإنسان هنا الكافر، فإنه الذي يجحد نعم الله عليه جحودا بينا. ثم أنكر عليهم هذا فقال أم اتخذ مما يخلق بنات، وهذا استفهام تقريع وتوبيخ، وأم هي المنقطعة، والمعنى اتخذ ربكم لنفسه البنات وأصفاكم بالبنين، فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل منهما. يقال أصفيته بكذا أي آثرته به، وأصفيته الود أخلصته له. ومثل هذه الآيات قوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، وقوله أفأصفاكم ربكم بالبنين. وجملة أصفاكم معطوفة على اتخذ داخلة معها تحت الإنكار. ثم زاد في تقريعهم وتوبيخهم فقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي بما جعله للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات. والمعنى أنه إذا بشر أحدهم بأنه ولدت له بنت اغتم لذلك وظهر عليه أثره، وهو معنى قوله ظل وجهه مسودا أي صار وجهه مسودا بسبب حدوث الأنثى له، حيث لم يكن الحادث له ذكرا مكانها. وهو كظيم أي شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه. قال قتادة حزين، وقال عكرمة مكروب، وقيل ساكت. وجملة وهو كظيم في محل نصب على الحال. ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم فقال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، معنى ينشأ يربى، والنشوء التربية، والحلية الزينة، ومن في محل نصب بتقدير مقدر معطوف على جعل، والمعنى أوجعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه. قال المبرد: تقدير الآية أو يجعلون له من ينشأ في الحلية أي ينبت في الزينة. قرأ الجمهور ينشأ بفتح الياء وإسكان النون، وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين أي ينشأ، واختار القراءة الأولى أبو حاتم، واختار الثانية أبو عبيد. قال الهروي: الفعل على القراءة الأولى لازم، وعلى الثانية متعد، والمعنى يربى ويكبر في الحلية. قال قتادة: قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. وقال ابن زيد والضحاك: الذي ينشأ في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الجعل هنا بمعنى القول والحكم على الشيء، كما تقول: جعلت زيدا أفضل الناس، أي قلت بذلك وحكمت له به. قرأ الكوفيون عباد بالجمع، وبها قرأ ابن عباس، وقرأ الباقون عند الرحمن بنون ساكنة. واختار القراءة الأولى أبو عبيد لأن الإسناد فيها أعلى، ولأن الله إنما كذبهم في قولهم إنهم بنات الله فأخبرهم أنهم عباده، ويؤيد هذه القراءة قوله: بل عباد مكرمون. واختار أبو حاتم القراءة الثانية. قال: وتصديق هذه القراءة قوله: إن الذين عند ربك، ثم وبخهم وقرأهم فقال: أشهدوا خلقهم، أي أحضروا خلق الله إياهم، فهو من الشهادة التي هي الحضور، وفي هذا تهكم بهم وتجهيل لهم. قرأ الجمهور: أشهدوا على الاستفهام بدون واو، وقرأ نافع: أشهدوا، وقرأ الجمهور: ستكتب شهادتهم بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم. وقرأ السلمي وابن السميفع وهبيرة عن حفص بالنون وبناء الفعل للفاعل ونصب شهادتهم، أي سنكتب شهادتهم. وقرأ أبو رجاء شهاداتهم بالجمع، والمعنى سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذلك، ويسألون عنها يوم القيامة. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذا فن آخر من فنون قري الزرابي.